لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في موضوع المراهقة، هو الخصائص العمرية لمرحلة المراهقة. الخصائص العمرية لمرحلة المراهقة، نقول الخصائص العمرية لمرحلة المراهقة، إن اللي بنذكر الموضوع ده لأنك أنت لازم تتعرف على نفسك، لازم تعرف أنت مين وعايز إيه، توصله إزاي بالطريقة السليمة، ما يبقاش في أي انحراف في الطريق وانت ماشي. فعشان كده احنا بنحاول نعرف ايه الخصائص اللي عندنا، احنا بنمر بأني مرحلة بالضبط، النمو اللي عندنا دوت ايه طبيعته، ايه الصح اللي فيه، ايه الغلط اللي فيه، عشان نقدر يعني نمشي فيه بطريقة إيجابية يرضى عنها ربنا تبارك وتعالى. وكان من بداية الكلام اللي كلمنا فيه عن المراهقة، كلمنا عن التعريف بتاعها، وانه قلنا ان كلمة مراهق ما هيش كلمة يعني فيها استفزاز ولا حاجة، يعني ما هيش شتيمة. وقال يقول لك يا ابني انت مراهق يا ابني، تقول له ايه؟ تقول له جزاك الله خيرا، مية مية، ايه المشكلة؟ مية مية، انا مراهق يعني انا في طريقي للنضج والنمو، لان المراهق هو او المراهقة هي الطريق الى النضج والى النمو، فانت في طريقك الى النضج والى النمو. فواحد بيقول لك يعني كأنه بيقول لك انت بتكبر، قول له شكرا انا بكبر وما انا بصغر، شيء طبيعي، شيء جميل، مش شيء وحش يعني. فهو ان كان بيقولها مش عارف معناها، فلا انت يعرف معناها، ان المراهقه ديت معناها انك انت بتقارب النضج في جميع اتجاهاته. بقى زي ما قلنا النضج العقلي، لا عقلك ما بقاش زي زمان، يعني اكيد لما انت بتعرض عليك مشكله ما بتحلهاش باسلوب طفولي، يعني مش كده، ما يعني بتخصمش صاحبك وتتقمص، لا الدنيا بقت اوسع من كده شويتين، مش كده. لما مثلا واحد بينرفزك ويخصمك وما بيجيبلكش مصاصة عشان يصالحك، الموضوع اتغير ولا ايه؟ لو جاب لك مصاصة تعتبرها إهانة ولا مصالحة؟ لا إهانة. إذن أنت حصل عندك نوع من النمو في انفعالاتك وفي عقلك، في تفكيرك، في جسمك، جسمك شكله اتغير وأنت حاسس بكده، في جنسك نفسه، خلاياك الجنسية وأعضائك الجنسية كلها، في نمو داخلي ونمو خارجي، في نضج اجتماعي. أنت النهاردة بقيت بتعامل مع الناس في المجتمع أنك أنت رجل كبير، ما بتروحش تتعامل الناس على انك انت ولد صغير، لا انت بتروح لاي حد بتتعامل معاه انك انت راجل، بتتفق معاه وبتدفع وبتاخد وبتجيب، مش كده الدنيا ماشيه، ان انت راجل، ما انتش عايز صغير يعني. اذا القرب للنضج والنمو ده شيء ايجابي، ما هوش شيء سلبي. وذكرنا بعد التعريف ده قلنا ان المراهقه ديت اول حاجه بتدخلنا في المراهقه ايه هي؟ انتوا لازم تكونوا مذاكرين يعني الكلام ده، بيتذكر هوا البلوغ. اول حاجه بتدخلنا في المراهقه هو ايه؟ ايه هو؟ البلوغ. وقلنا ان البلوغ دوت هو جزء من المراهقه، جزء من المراهقه. يعني ايه جزء من المراهقه؟ اذا كانت المراهقه هي الاتجاه نحو النضج، طب اذا كان البلوغ ده بيعني نضج الجهاز التناسلي، يبقى انت كده هو بتتجه، يبقى دي مراهقه مش مراهقه؟ يبقى البلوغ ده حته من المراهقه. طيب هي بقى الحته ديت بتسبق المراهقه الفعليه، بتسبقها زمنيا ولا بتسبقهاش؟ لا هي بتسبقها. ليه؟ لان قبل ما انت بتدخل في عمق مرحله المراهقه بتكون بدات تدخل في مؤشرات البلوغ، مش كده؟ مؤشرات البلوغ الثانويه الاوليه اللي هي ايه؟ اللي هي زي ايه يعني؟ ايوه، ظهور الشعر في شنبك، في تحت ابطك، عند العانه، عند العوره، في خشان صوتك، صوتك خشان شويه، روحه العرق تغيرت. يبقى كل دي كلها مظاهر ثانويه للبلوغ، هو لسه ما حصلش البلوغ، ولكن مع الاحتلام يبقى هو ده البلوغ. والاحتلام ده خروج السائل المنوي اثناء نومك، ف فدوت يبقى ايه؟ يبقى دوت البلوغ. طب ده قلنا بيحصل ازاي؟ قلنا ان في حاجه كده هو احنا قلنا المره اللي فاتت ان في غدد الايه؟ الغدد الصنوبريه والغدد الثانيه ايه؟ والغدد اللي هي الغدد الجنسيه. اللي حاصل ان في غده اعلى منهم كمان اسمها الغده النخاميه. الغده النخاميه ديت زي ما تقول هي المدير، هي المسيطر. الغده النخاميه ديت بتفرز شويه هرمونات، بتفرز شويه هرمونات كده. لما تفرز شويه هرمونات، الهرمونات دي بتنزل على الغدد التناسليه وعلى الغدد الصنوبريه، بتعمل ايه فيهم؟ بتخلي الغدد الصنوبريه يقل نشاطها والغدد التناسليه يزيد نشاطها. يبقى هنا ايه الهرمونات اللي بتفرزها الغده النخاميه ديت اول ما بتنزل على الغدد الجنسيه والغده الصنوبريه بيحصل حاجتين متضادتين. الحاجه الاولانيه ان الغدد الصنوبريه بتعمل ايه؟ بتنكمش، بيبدا دورها يقل، والغدد الجنسيه بيبدا دورها يزيد. الغدد الصنوبريه ديت قبل كده اثناء الطفوله كنت انت بتمر بمرحله الكمون الجنسي. الكمون الجنسي اللي هي الغدد التناسليه نايمه ما بتشوفش مصلحتها، والغدد الصنوبريه فايقه وضغطه وخانقه بقيه الغدد. لما بنبدا الغدد النخاميه بقى ديت تبدا تفرز الهرمونات، فبيحصل زياده في افرازات الغدد التناسليه فبتقوى ويزداد، ويقل الغدد الصنوبريه فبتبدا تضعف. لما تضعف الغده الصنوبريه وما تبقاش ضغطه كويس، فتبدا الغده الجنسيه تبدا تاخد نشاطها شويه شويه شويه شويه لغايه ما الغدد الصنوبريه تنكمش تماما والغدد الجنسيه تزيد تماما، وتبقى انت انتقلت من مرحله الكمون الجنسي الى حاله النشاط الجنسي. بقى من حاله كمون الى حاله نشاط. النشاط ده بقى فيه شهوه وبقى فيه احتلام وفيه مشاكل بقى ايه، لازم انت تظبط نفسك مع المرحله اللي انت دخلت عليها جديد، لانك انت المرحله ديت خلاص بقيت فيها راجل وبتسال امام الله سبحانه وتعالى. الغدد الجنسيه ديت قلنا انها بيحصل بسبب نشاطها الاحتلام، والاحتلام دوت ان الجهاز التناسلي نفسه دوت بيفرز السائل المنوي. السائل لان في عندنا سائل منوي وحيوانات منويه. الحيوانات المنويه ديت بتفرز في مكان اخر، تفرز في الخصيه، هنا مكان افراز الحيوان المنوي نفسه. اما السائل المنوي فبيفرز في الجهاز التناسلي، فالاثنين دول لازم يختلطوا ببعضهم عشان تفضل الحيوانات المنويه تسبح في السائل المنوي. ولما الانسان يبقى في نايم ويرى مشهد مثير فيحتلم ويخرج هذا السائل بالحيوانات المنويه الاثنين مع بعضهم، يخرج في صوره سائل ابيض ثخين، يعني تخين شويه، سائل ابيض ثخين لونه تخين شويه، ودوت يبقى اسمه الاحتلام وده اسمه المني. والرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول واعوذ بك من شر منيي، واعوذ بك من شر منيي، لان الانسان ممكن يعمل عادات سيئه ويبقى واقع في حرام، ممكن يزني ويبقى واقع في حرام، ممكن يفعل ويستنفد هذه الحيوانات المنويه فيما حرمه الله تبارك وتعالى. الحيوانات المنويه ديت هي السبب في الانجاب، هي السبب في الانجاب. فالإنسان بيفرز كمية ضخمة جدا من الحيوانات المنوية لكن ليست كلها قادرة على إحداث الإنجاب. يعني تخيل كده أن مثلا الإنسان بينجب أو بيفرز حوالي 2 مليون حيوان منوي، ومع ذلك ما يجيش غير إنسان واحد. يعني تخيل كده هو مثلا إيه ده، لو الاتنين مليون دول مثلا حصلوا أن هم تخصبوا، ده هنجيبونا 2 مليون في ايه؟ في البطن الواحده، دي ازمه. فهو حيوان واحد بيصيب البويضه واحده فياتي بمولود واحد، او يجيب 2 مولودين وخلاص معنى كده. فدي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. طيب الحيوانات المنويه ديت هل انها ممكن تضعف؟ هل ممكن تقل؟ طبعا. اولا الممارسات الغير شرعيه زي العادات السيئه والشذوذ واللواط، كل هذه الاشياء تضعف الحيوانات المنويه. ليه؟ لانها بتسبب التهاب في البروستاتا. البروتستاتا ديت هي شيء أساسي في انتقال الحيوانات المنوية. فلما تضعف أو يحصل التهاب في البروستاتا تموت الحيوانات المنوية، فيبقى الإنسان لا ينجب، يبقى عنده بقى عقم، يروح بقى الدكاترة وما الدكاترة، يبقى عنده عقم. نتيجة إيه؟ نتيجة التهاب البروستاتا. التهاب البروستاتا بيجي منين؟ نتيجة العادة السيئة. يفعل ذلك وتكرار ذلك يؤدي إلى التهاب البروستاتا اللي يؤدي إلى اختناق الحيوانات المنوية ديت فتموت. فبالتكرار يصاب الإنسان بالعقم. يبقى هو في شبابه عمال يعبث بعضاه التناسلية ويعمل عادات سيئة ويعمل كذا وكذا، وفي الآخر لما يكبر بقى ويجي يتجوز ويعيش حياة طبيعية ما عارفش يعيش حياة طبيعية، يلاقي نفسه بقى دايخ عند الدكاترة، ونشوفه انتوا الدكاترة بقى بتاع ايه، بتاع حقن الأنابيب ومش حقن الأنابيب ومش كده. الناس بتصرف آلاف مؤلفة عشان بعد كده ربنا يرزقها بطفل، وهو كان بإمكانه انه لو حفظ نفسه في شبابه ان ربنا يرزقه بأطفال كتيرة ولا لا. ولكن هو لما أهدر هذه الحيوانات المنوية فيما حرمه الله سبحانه وتعالى، كانت النتيجة إن هو الحيوانات دي تضعف. وعشان كده نبص لها واحد يتجوز وقعد سنة ما خلفش، سنتين ما خلفش، 10 سنين ما خلفش، وبعد كده يروح الدكاترة ويعملوا حقن مجهري ويعملوا مش عارف أنابيب ويعملوا تحاليل ويعملوا مهرجانات عشان بس ربنا يرزقهم بطفل واحد. ولذلك بنقولهم إحنا لابد إن إحنا طالما ربنا سبحانه وتعالى من علينا واكتملت أعضاءنا يبقى نشكر نعمة ربنا ونحافظ عليها. وربنا سبحانه وتعالى يقول يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يعني مهما عملت من سيئة مهما كانت صغيرة ودقيقة ومختفية في باطن الأرض أو في السماوات أو في أي مكان يأتي بها الله، يأتي بها الله. يعني حضرتك أنت متخفي في حجرة مظلمة أو في الحمام أو على السرير وتفعل عادة سيئة، تفتكر ربنا مش شايفك؟ تفتكر ربنا مش مطلع عليك؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ وربنا عز وجل يقول يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إذن طالما أن ربنا من علينا وانتقلنا من مرحلة الطفولة إلى مرحلة خلاص دخلنا في مرحلة المراهقة، يبقى لازم نراعي هذه الأعضاء التي رزقنا الله عز وجل إياها وخلقنا بها وأنعم علينا بها من في غيرك محروم تماما من الإنجاب ومحروم من الذرية. تكلمنا بعد ذلك في سنن الفطرة اللي بتتبع هذا، قلنا ان البلوغ فيه علامات منها ظهور الشعر الشارب واللحيه وتحت الابط وشعر العانه وتغير رائحه العرق. طيب كل الحاجات ديت يا ترى الاسلام تركها كده ولا هذب هذه الاشياء؟ لا، كل الحاجات ديت ربنا سبحانه وتعالى هذبها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عده تنبيهات وتوجيهات في هذا الباب. فقال صلى الله عليه وسلم الفطرة خمسة، الفطرة خمسة، يعني الفطرة ربنا فطر الإنسان عليها وخلقه عليها خمس أشياء لابد أن هو أن يفعلها: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر. الختان، الختان دوت هو معروف أن الذكور بالذات، وده الحمد لله أنه هو لسه الوباء ده ما جاش في بلدنا، الذكور بالذات المفترض ان هو بعد الولاده باسبوع اسبوعين يختنوه، يعني طهروه، يعني بيبقى في قطعه جلد زائده فوق عضوك التناسلي فوق العوره مخرج البول، في قطعه جلد صغيره كده، هو الجلد ديت لو فضلت موجوده معاك وانت بتتبول هيبقى فيها البول، البول ده هيتحول لبكتيريا، البكتيريا ديت هتضر الجهاز التناسلي نفسه، ممكن تؤدي الى امراض كتيره جدا. ولذلك ربنا عز وجل أمرنا، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالختان. ففي بلدنا الحمد لله نو أول ما بنقول بيتولد 7 أيام 10 أيام بكتير أسبوعين 3، فبيروح الدكتور على طول إيه يشيل الجلد ديت بعملية جراحية صغيرة جدا ويشيل الجلد ديت، وتبقى أنت كده أحدثت أول شيء من الفطرة عندك. وكذلك البنات عندهم ختان، يبقى أول حاجة الختان، تاني حاجة الاستحداد، تاني حاجة الاستحداد. انت ما تفكرش بقى الختان بتاع البنات ازاي، مالكش دعوة، انت القصة مش بتاعتك، انت خلينا في اللي فيك انت. الاستحداد الاستحداد دوت قلنا حلق الشعر العانة، حلق الشعر حوالين عورتك، وقلنا ان دوت ممكن يعني المطلوب ازالته انك انت تزيله بكريم ماشي، ممكن تزيله بموس ممكن، وهو الافضل ان حضرتك بتجيب مكنه حلاقه، مكنه حلاقه اللي هو بيحلقوا بيها ديت عادي، وبعدين بدل ما انت تنتف الابط وممكن يقلمك ويتعبك، فممكن تقوم انت عامل ايه بالمكنه كده، تعمل كده بالمكنه تنزل الشعر من غير ما تحط لا صابون ولا كريم ولا اي حاجه، بالمكنه كده على طول ناشف هي ناشف يعني كده اهو، تلاقي الشعر نزل وخلاص. وعلى العانه برضو تعمل كده اهو، لا بصابون ولا غير صابون، تقوم جاي برضو عامل كده بالمكنه تنزل تزيل الشعر دوت وخلاص على كده. اللي انت عملته تحت ده اسمه الاستحداد، انك انت استخدمت آلة حادة في إزالة الشعر، ده اسمه استحداد، وده من الفطرة وده من السنة، وده المسلمين متميزين بيه، ان هو المسلم هو اللي بيعمل الاستحداد ده، الكافر لا يفعل ذلك. بص لاقي الكافر شعر يبته عامل كده هوت كأنه ايه، كأنه حديقة حيوان يعني، ما اسمه مش عارف ايه، وتريحته تبقى قبيحة وحاجة مقرفة، اخد بالك انت، تبص لا لا عيال بتوع المسارعة هم بيلعبوا مش عارف ايه، تبص لهم ايه تحت ابطهم كده كمية شعر كبيرة وريحتها وحشة، كأنه عامل كنيش تحت باطه، ايه يا عم الحاج ده مش هنا، مش موضة هي اصلا، حاجة مقرفة. ولكن الشرع اذن لك ان انت تزيل هذا الشعر بطريقة سلسة جدا. طبعا العلماء بيقولوا ان نتف الابط، نتف الابط ده النتف افضل، ليه؟ هو ممكن يكون يعني مؤلم شوية، ولكن النتف ده بيخلي الشعر ما يطلعش الا بعد مدة طويلة، يطلع بعد مدة طويلة، بس ما ده الشعر بتاع الابط ده يطلع بعد شهرين، لا يطلع بعد ثلاثة بعد اربعة، فانت لا تنتف ابطك الا مثلا بعد 3 4 5 شهور، مش مهم والله عملت بالمكنه مفيش مشكله، المهم ان انت ايه تزيل هذا الشعر. يبقى خمسه من الفطره، الختان والاستحداد ونتف الابط وقص الشارب. قص الشارب مش حلقه بالموس، يعني انت تجيب مثلا المكنه وتيك تيك تيك تيك، مش كده. قص الشارب ده ليه عده صور، اما انك انت تحفه من تحت كده اهو، يعني ما تخليش شنبك ينزل على بقك جوه، او انك انت ايه تخفف الشارب من فوق كده اهوت، يعني ايه تمشي مثلا مقص كده على الوش كده، يبقى انت كده ايه، يبقى انت كده قصيت الشارب، لان في فرق بين الحلق والقص. الحلق انك انت تجز الشعر من جذوره، يعني ولا واحد يقول لك ايه انا رحت عند الحلاق حلق لي شعري، الاصل حلق شعرك يعني جابك ايه، جابك زيرو، غير لما تقول ايه قصيت شعري، قصيت شعري سواء عملوا لك يمين عملوا لك شمال دوت يعني. فوبعدين الرسول عليه الصلاه والسلام يقول رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين في الحج يعني، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. فالصحابة قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. ايه بقى المحلقين والمقصرين دول؟ المحلقين اللي حلقوا بالموس، اللي جابوا ارض حلق بالموس، ده اسمه محالق، محلق حلق، يبقى الحلق بالموس يجيبها ارض. اما المقصر اللي هو بالمقص او باي ماكينة او بأي، المهم ما بيجيبش الشعر من جذوره بالموس. عشان كده بنقوله ان هنا قص الشارب لا يعني حلقه، ان الحلق يبقى انت ايه بتجز كده بالمكن، لا، قص الشارب اما انك انت ما تخليش شنبك ينزل عند بقك جوه كده تحف من هنا، او انك انت تقصه من على الوش كده اهوت، بحيث يبقى ايه ما يبقاش برضه شكله كبير، او تيجي تشرب تبص تلاقي بقى الشوربه تتعلق في شنبك، خد بالك انت، ولا حته فاصوليا تبقى متعلقه هنا اهوت، لا، يبقى الشكل العام يبقى شكلك مقبول. يبقى هنا قص الشارب وتقليم الاظافر. تقليم الاظافر يعني تقص ظفرك. طبعا الحمد لله احنا الحمد لله كلنا كل شبابنا رجاله بيقصوا ضوافرهم، مش زي بقى البنات اللي بتعمل ضوافر طويله، وازاي الصبيان برضه بيعمل لهم مربي الضفر ده، ايه يا ابني مربيه ليه؟ يقول لك بسلك بيه ودني، ايه ودنك يعني خلاص ماسوره ودخل سلكها، ولا بيهرش بيه، ولا بيصطاد بيه الحشرات، انت مربيه ليه اصلا؟ يعني ما فيهوش مصلحه، ما فيهوش مصلحه، فما في داعي. فمن السنه قص ايه؟ قص الاظافر، قص الاظافر. يبقى دول خمسه من السنة، طبعا في من الفطرة في خمسة وفي عشرة، المهم ايه هو مجمل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من الفطرة، كنا زودت خمسة كمان، عشرة من الفطرة، قص الشارب واعفاء اللحية. يعني اعفاء اللحية انك انت تتركها، تطلقها، مش تحلقها، مش تقصها، لا ما تاخدش منها، بالعكس انت ايه تطلق اللحية، طلع ايه اعفاء، اعفاء اللحية. الواحد لما يعفو شيء ياخد منه ولا يسيبه؟ بيسيبه. فاعفاء اللحية انك انت تترك اللحية ما تاخدش منها، سيبها ايه سيبها. بص ليه الشباب النهاردة يوم جاي ايه يعمل لحية منظر، يعني تبص ليه حلقها مش عارف زي مين اللعيب فلان الفلان ومين الممثل فلان الفلان، والشباب اللي هو حتى مش ملتزم، بص لي الشاب ماسك سجارة ومعلق بيت في ايديه وعامل لحية، لحية دي سنة ولا سنتي؟ دي سنتي، دي سنتي دي يا باشا، دي ملاش، دي تايواني ملاش اصلي، دي مش اصلي خالص. لكن لحية السنة تتركها كما فطرك الله سبحانه وتعالى، تسيبها كده براحتها، اعفاء اللحية. التالت حاجة السواك، عارفين السواك طبعا، عود من الاراك، حد معاه سواك ولا مجتمعنا معاه سواك؟ ايه يا ابني حتى السواك مش معانا؟ طب هي تحذفون؟ طبعا كلكم عارفينه اكيد، اكيد خدتوا هديه. طبعا السواك هو معروف، السواك ده، السواك ده الاصل ان دي ده شجره، دي شجره اسمها شجره الاراك، شجره الاراك. فالشعار بتاعها ده اهو عامل زي فرش الاسنان، فانت بتعمل بيه السواك ده، حضرتك تعمل بيه وانت صايم، وانت مفطر، تصحى من النوم قبل ما تنام، وانت داخل في اي وقت تفضل تستعمل السواك كده مفيش مشكله. طبعا العلماء بيقولوا ليه فوائد طبيه كتيره، منها تقويه اللثه وحاجات من ده، ايه برضه الحاجات الطبيه دي مش هندقق عليها قوي. المهم ان السواك دوت من السنه، يعني كان الرسول عليه الصلاه والسلام دايما السواك معاه. وطبعا لما نبص لقينا احنا كلنا قاعدين كده معانا السواك تبقى حاجه مشكله خالص، المفترض تبقى تجيب سواك توزع على الناس يا عم. قص الشارب، قلنا عشر فطرة قص الشارب إعفاء اللحية، السواك، الاستنشاق بالماء، الاستنشاق ده من الفطرة، قص الأظافر قلنا، غسل البراجم يعني التطهر من البول والغائط، يعني لما تروح مثلا تتبول لابد انك انت تتطهر. الناس تتبول كده في الشارع وتقوم جاي ماشي طوالي، مفيش اللي يغسل نفسه ولا كلام من ده. ايه يا عم انت فين؟ انت جاي من بني اسرائيل؟ ايه الموضوع؟ حتى بني اسرائيل بيتنظفوا؟ ما ينفعش. بص دي ناس شباب واقفين في الشوارع كده اهوت اكنهم واقفين بياخدوا العزاء، كل واحد واقف عمال ايه في الشارع، تشك تشك تشك. ايه ده بيرش وبعدين يوم جاي اخد بعضه وماشي؟ ايه مفيش طاهر لنفسك ولا حاجه خالص كده. العمليه تدخل بنجاستك كده وهدومك تبقى نجسه، طب هتوضى ازاي وهتصلي ازاي؟ ده انت كده دخلت نفس متاهه. مفترض انك انت ايه تتطهر، يعني تغسل عضوك او تغسل فرجك بعد التبول. ونتف الإبط وحرق العانة وانتقاص الماء، انتقاص الماء يعني وانت بتتوضى تفتحش المية على الآخر شوية شوية، ومش بقولك أنا بقى إيه، مش بقولك رشد المية عشان سد النهضة، لما نجد عم القصة دي أصلا الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا لا، أمرنا بالاقتصاد ولو على نهر جاري، يعني حضرتك بتتوضى من البحر، من البحر خد شوية على قدك، إزاي ما بحر وهي كتير هو المية هتقل؟ الموضوع مش موضوع تقل، الموضوع إنك تتربى على الاقتصاد، انك انت تتربى انك تاخذ ما تحتاج اليه، تاخذ ما تحتاج اليه، زي ما قلنا من كده نحن نشتري ما نحتاج اليه، نحن ناخذ ما نحتاج اليه. انت ممكن يكون قدامك بوفيه مفتوح كبير، هتعمل ايه؟ ماذا نفعل نحن مع البوفيه المفتوح؟ بص الطبق كبير كده، بس انت الطبق ده ممكن تملى مره وتحطه على الترابيزه وتيجي تملى واحد تاني وتملى واحد تالت، طب حضرتك تقدر تاكله؟ لا. ليه؟ لان احنا ما تربناش ان احنا ناخد ما يكفينا، احنا بنبقوا طمعين نفضل ناخد ناخد ناخد. طب ما تاخد ما يكفيك ولو خلص خد تاني، ايه المشكله؟ ما البوفيه مفتوح، وهم سموه مفتوح ليه اصلا؟ مفتوح عشان هو مفتوح ما تقفلش، حاجه موجوده خلص تجيبه غيرها. فانت يجب انك انت تضع ما تاكله حتى في البيت، لو مثلا والدتك مش موجوده مش موجود وانت هتغرف نفسك محله لازم تملى الطبق يعني، طب ما تحط شويه على قدك وبعدين لو خلصهم خد تاني، الحله موجوده والمغرفه موجوده والحاجه ان شاء الله موجوده مفيش مشكله هتطبخ لك تاني يعني عادي، لو خلص الاكل هتاكل، مش ما انتش قاعد في الصحراء ولا احنا قاعدين في الموماو، لا انت قاعد في وسط البشر هتاكل ما تقلقش. فالانسان يتربى على الاقتصاد وان ياخذ ما يحتاج اليه وان يشتري ما نحتاج اليه. في بعض الناس بتنزل في المولات يقول لك احنا عايزين نروح مول مش عارف مين ولا مول مين، طيب حضرتك عامل لسته بالحاجات اللي تشتريها؟ يعني انت رايح مول كذا او مول كذا او مول كذا، ممتاز مفيش اي مشكله، انا بروح اشتري من المول عادي مفيش مشكله، بس حضرتك رايح تشتري هي دي مشكله، انك رايح المول وبعدين وتجر قدامك عربيه وبعدين الحاجه اللي تفضل تعجبك ترمي في العربيه، ترمي في العربيه، ترمي على اساس انك معاك فلوس وهتحاسب يعني، وتفضل تحط في العربيه، تحط في العربيه، تملى العربيه، ايه ده؟ طب هل انت فعلا محتاج الحاجات دي؟ هحتاجها يا عم الحاج، مش يمكن تموت قبل ما تحتاجها؟ ما تجيب اللي هتحتاجه دلوقت. انت ليه تزحم الدنيا وتشي وتتعب نفسك؟ ما تجيب اللي هتحتاجه، اشتري ما تحتاج اليه. مش بقولك ما تشتريش، اشتري، ولكن اللي انت محتاجه. انت محتاج نص كيلو، ما تجيبش 2 كيلو. انت محتاج ربع كيلو، ما تجيبش نص كيلو، هات اللي انت محتاجه. الحاجه مش هتخلص، احنا مش في مجاعه الحمد لله، بلد فيها اكل وفيها فلوس، واللي معاه فلوس يشتري، مفيش مشكله خالص. المهم ان الحاجه مش هتخلص، فانت ليه تشتري زياده عن حاجتك وعن احتياجك؟ وبعدين نبص نلاقي ناس راميه الاكل في الشوارع، وناس مش لاقيه تاكل. ايه ده؟ هل ده توازن اجتماعي؟ الناس ما تبقاش لاقيه تاكل وناس ترمي الاكل في الشوارع، ناس الاكل يبوظ في ثلاجاتها، وناس ما عندهاش ثلاجات اصلا وما عندهاش اكل اصلا، هو ده عدل بين الناس؟ مش المفترض ان احنا نكشف بعضينا؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد عنده. يعني عنده اكل زياده، عنده طعام زياده، عنده شراب زياده، عنده ملابس زياده، يديها للي ما عندوش. مش بقى نقول لك اشتري وكوم وكدس، لا، احنا مش لابد ان احنا نشتري ونستعمل وناكل ما نحتاج اليه. فهنا قال: وانتقاص الماء. فانتقاص الماء من السنن، من سنن الفطرة، انتقاص الماء، ان انت تستعمل الماء بحجم وبقدر محدود. هنتكلم في انواع المراهقة. في كذا نوع من للمراهقة، ولكن احنا اخترنا بس كده ايه اربع انواع اللي ممكن يكونوا مميزين شوية. الأربع أنواع دول إحنا بنحكيهم عشان نعرف سلبيات والإيجابيات اللي فيهم، ومفترض أن هو في نوع اللي هو ينبغي أن إحنا نكون عليه. طبعا ده هقوله في الآخر. أول نوع من أنواع المراهقة هي المراهقة الانسحابية. المراهقة الانسحابية، حد عنده فكرة كده يعني إيه المراهقة الانسحابية دي؟ فين ده؟ انا عايز اسمع اللي بيتكلم. اتفضل. مش بيقول ان هو مراهق، بيداري نفسه، مش اجلس، الاسم مش عاجبه يعني، بيداري نفسه. ايه تاني؟ مراهق الانسحابيه. حد تاني يقول؟ طيب بص ما بيقول ايه. بيقول: هي تلك التي يميل فيها المراهق للانعزال عن المجتمع والبيئه المحيطه به. يبقى المراهق بيعمل ايه؟ بيفضل انه يبعد عن المجتمع وعن البيئه اللي هو عايش فيها، ويفضل الصمت، عايز يقعد لوحده ساكت. ساعات تبص تلاقي واحد قاعد كده على البحر وشه للميه، ولا بيعاكس واحده معديه ولا حاجه، ده هو قاعد وشه للميه وساكت صامت. ده ايه؟ ممكن تقول بيستجم، ممكن، وممكن نقول ان هو عنده نوع من المراهقة الانسحابية، اللي هو عايز ينسحب من البيئة والمجتمع والضغوط والاحتكاكات والمعاملات، عايز يحتكك يعني ينسحب من هذا الواقع كله. فهو صورة من صور الانعزال عن المجتمع والبيئة المحيطة. احيانا على فكرة، احيانا المراهق ده يبقى صاحبك وحبيبك، وفي مرة تتصل بيه تبص ما بيردش، تروح له مش عايز يقابلك، تخبط عليه مش عايز يفتح لك. انت تقول: عملت معاه ايه؟ ايه اللي جرى؟ حصل مني حاجه؟ مش كده؟ تبقى انت قلقان ومتوتر انك انت عملت كارثه ولا عملت مصيبه ولا عملت اي حاجه. طب يا ترى هو زعلان منك؟ لا، هو مش زعلان، بس هو بتجيله حاله من الحالات، تنتابه حاله ان هو عايز ينسحب تماما من اي احتكاك من المجتمع ومن البيئه ومن اصدقائه وكل حاجه، عايز ينسحب تماما من هذا المجتمع، ويمكث وحيدا لساعات طويلة، ممكن في غرفته أو في أي مكان. تبص تلاقيه مثلا ساعات أبوه يقول له ادخل ذاكر، يقول له حاضر، يقوم داخل الأوضة واقف على نفسه الباب، ولا يذاكر ولا فيس ولا أي حاجة، ده هو مجرد إن هو إيه، نايم على السرير كده بص للسقف، أو قاعد على الكرسي، أو بص من بلكونة، بص قاعد صامت، قاعد ما بيعملش حاجة، واقف على نفسه الأوضة وعايش في عزلة. كما يزامن ذلك عدم وجود علاقات اجتماعية عند المراهق في المدرسة أو الحي أو المسجد. دوت بيكون معاه إن هو ملوش أصدقاء كتير. يعني بص تلاقي مثلا أصدقاء في المسجد، لا مش كتير. أصدقاء في المدرسة برضو مش كتير. أصدقاء في العمارة في الشارع مش كتير. هو ليه مش كتير؟ هو ليه مش كتير؟ ها؟ تعود على الأصدقاء. تفتكر ليه أصدقائه مش كتير؟ محدش بيتجاوب معاه لأن هو ما بيتجاوبش مع حد. أنت بترن عليه ما بيردش عليك، مش كده؟ أنت بتروح له ما بيفتح لكش. أنت عايز تكلمه يقول لك معلش سيبني شوية أصلا أنا مضغوط. مضغوط إيه؟ أنت شغال فين يعني؟ لا مضغوط بس مضغوط نفسيا حبة. طب أنت في حاجة مزعلك؟ لا مفيش، مفيش فعلا، بس هو عايز إيه؟ عايز ينصح. طب يا ترى، يا ترى الوضع ده وضع صحيح؟ لما تجد المراهق في السن ده ومش عايز يحتكر المجتمع ومش عايز يحتكر أصدقائه وعايز يقعد ساكت لوحده كتير و... أيوة ما بيعملش معاصي، ما بيعملش ذنوب ممكن، لكن أعاده لوحده وانعزاله على المجتمع وانه ياخد زاوية لوحده، هل ده نمو طبيعي للمراهق؟ ده نمو طبيعي للمراهق يا شباب؟ ها شايفين ليه يعمل كده؟ ده يبقى وضعه طبيعي؟ ها وضعه طبيعي؟ طبيعي يقعد بالساعات الطويلة قاعد في الأوضة لوحده. يعني طبيعي تبقى لما هي بتيجي مش بتيجي لكل الناس تبقى طبيعي؟ ها أغلبية؟ إيه رأيكم الموضوع ده بيجي لأغلبية الناس؟ طب أنا بسيطة بسيطة بسيطة بسيطة بسيطة. إحنا دلوقتي في مجتمع مراهقين، صح كده ولا إيه رأيكم؟ صح ولا إيه رأيكم؟ ولا أنتوا مش مراهقين؟ مجتمع مراهقين ولا؟ اللي حاسس انه بيقعد لوحده ساعات طويله ومش عايز يحتك بالمجتمع وعايز يكبر دماغه من اللي حواليه يرفع ايد. ايه يا اخوانا خليكم معايا، استفتاء، استطلاع راي، استطلاع راي. انت ما فيهاش شكل ايه؟ اللي عايز يقعد لوحده مش عايز يحتك باصحابه وعايز يقعد بالخمس ست ساعات لوحده في الاوضه او على البحر لوحده، عايز يعيش لوحده مش عايز يحتك. اللي حاسس ان هو عايز يبقى كده يرفع ايد. واحد. طب ماشي. واحد ونص. عايز ايه انت؟ خلاص عديت المرحلة دي يا عم. ده واحد مراته مطهقة. انا ناني بيه انا ده، انا بتكلم على المراهقين مش مع المتجوزين. ده واحد تلاقي زوجته الله يهديها ويصلح حالها مزبطة وقرفاه ومثلا يعني او هي مضايقاه او متعارك معاه قبل ما يجي فعايز انسحب. انسحب براحتك، احنا بنتكلم على الشباب اللي هو ابيض مش بيحتك للازمات ولا المشاكل ولا عنده حد يطهقه لسه، ما فيش الكلام ده. فالغالب، الغالب ان محدش بيلجأ للموضوع ده. الغالب ان معظم الشباب، معظم المراهقين لا بيفكروش ان هم يكونوا لوحديهم، العكس بيفكر ان هو يكون في وسط شبابه. ليه؟ لان هو عنده، عنده يعني احتياجات، عايز الاحتياجات دي تظهر، والاحتياجات دي مش هتظهر في وسط اصحابه، لازم يكون موجود. وبعدين في حاجه مهمه كمان، ان المراهق بيحتاج ان هو يعني حد يسمعه ويتكلم مع حد. صحيح كده ولا ايه؟ صحيح، صحيح. طب حضرتك ما بتتكلمش كتير مع والدك، ما بتتكلمش كتير مع والدتك. طب لو احنا جينا نحسبها، والدك والدتك صحابك، مين رقم واحد اللي بيتكلم معاه كتير؟ صحابك. رقم اتنين والدتي. رقم ثلاثة والده عرض عليه دايرة حمراء. يعني ساعات يكلمه ساعات ما يكلموش. إذن حضرتك أول طبقة بتتعامل معاها وتتكلم معاها صحابك، مش كده؟ صحابك. فلما أنت تبقى عايز تنسحب من وسط صحابك تبقى أنت طبيعي؟ لا ما تبقاش طبيعي، تبقى دي ظاهرة غير طبيعية، تبقى دي ظاهرة غير طبيعية. يعني هي ظاهرة مرضية؟ ركزوا معايا، دي تبقى ظاهرة مرضية ولا؟ طب هي بتحصل ليه؟ قال ويرجع السبب في هذا النوع من المراهقة إلى القسوة في التربية أحيانا أو تدني ثقة المراهق بذاته. كذا نقطة، بس أول نقطة بيقول إيه؟ القسوة في التربية. يعني يعني اللي هو بيميل دايما للانعزال والبعد عن المجتمع غالبا، غالبا. طبعا الكلام دوت، الكلام دوت ما هوش اكيد 100% كلام اللي احنا بنقوله ده او الكلام النفسي ده والكلام السيكولوجي ده ما بيبقاش 100%، لا في 2% ممكن يعدهم، 3% ممكن يعدهم يعني. ولكن الغالب، الغالب ان اللي بيأوي الى الانعزال غالبا بيكون نتيجه قسوه في التربيه. قسوه التربيه يعني ايه؟ يعني في اوقات طفولته تعرض لمواقف قاسيه، بمعنى انه هو كان بيتضرب في البيت ضرب مبرح، انه حصل منازعات ومشاكل بيتية كتيرة، والده تعارك مع والدته قدامه كتير، بيحصل شجار بين الوالد والوالدة، يوصل للضرب بالايدين ومش بالمخدات وبس، ده بيضرب ده بيضرب ده، فالواد بيجيله صدمات نفسية. ايوه ده بيحصل احيانا يعني، فبص ليه يجيله صدمات نفسية، او ان الولد نفسه يكون في انفصال في الاسرة، مثلا الوالد مطلق الوالدة والوالد متجوز واحدة تانية، الواحدة التانية بتقرفه بتضغط عليه بتضربه بتأذيه، فتعرض في مرحلة طفولته لدرجة من القسوة معينة. لما بيوصل لمرحلة المراهقة خلاص هو زهق من المجتمع ده، لان هو لما تربى تربى وشاف قدامه هو ده المجتمع، كان لسه صغير وما كانش عنده احتكاك بالمجتمع، للأسف لما كبر ما لقاش وما افتكرش غير هو المجتمع ده، وبالتالي مش عايز يختلط بهذا المجتمع، خايف لحسن يصاب بدرجة من العنف أو القسوة أو إن هو يصدر الناس مش مهتمية به أو كده. يبقى أول حاجة إن هو ممكن يكون تعرض لتربية قاسية أو تدني ثقة المراهق بذاته، دي بقى مشكلة تانية، تدني ثقة المراهق بذاته، إن المراهق نفسه شايف إنه مش قد كده، يعني أنا مش أنا اللي أقدر أنجح، مش أنا صاحب الإنجازات، مش أنا اللي أقدر أشارك في عمل جماعي، مش أنا اللي أقدر أقول رأيي ويطلع صح. لا، هو عنده عجز أو عنده ضعف في ثقته في نفسه، مع إن الصح إنك أنت تبقى عندك ثقة في نفسك ولا لأ؟ ها؟ الصح بقى عندك ثقة في نفسك، يعني إيه رأيك؟ تقول رأيك، إيه المشكلة؟ أما أنت تقول رأيك يعني حد هيعللك مشنقة؟ لا، حد هيضربك، حد هيذبحك اطلاقا. لما يتقال لك قول رايك، ايه رايك في الموضوع الفلاني، ابدي رايك، ابداء الراي دوت بيثبت ذات المراهق، بيحسسك ان انت بني ادم لك قيمتك، وانك انت بتقول رايك بحريه، وانك انت بتقول رايك ومسؤول عن الراي ده، يعني انت مش خايف من حاجه. وبالتالي اللي عنده تدني في ثقته في نفسه مش عايز يتكلم مع حد، ليه؟ خايف كل كلمه يقولها تطلع غلط، كل كلمة يقولها تطلع غلط، خايف، خايف من الحوار. هو أنت النهاردة لما يكون عندك معلومات بتتكلم، ما عندكش معلومات تعرف تناقش وتتكلم؟ ما تعرفش، ما تعرفش خالص. فهو خايف يحسن يكون ما عندوش معلومات، أو إن المعلومات اللي هيقولها تطلع غلط، فبالتالي بيتراجع وثقته في نفسه بتقل، ودي خطيرة جدا، دي خطيرة جدا، لأن المراهق لو ضعفت ثقته بنفسه مش رح يعرف ينجح، مش رح يعرف ينجح، لان كل ما يجي ياخده خطوه للامام هيجي له وسواس انه لا انت مش راح تثبت، انت مش راح توفق، انت مش راح تنجح، فيرجع ورا. ولذلك دي محتاجه ان يكون جنبه مربي يراعي هذه النقطه ويحاول يعالجها بسرعه ويديله الثقه في نفسه شويه شويه لغايه ما يتعود على انه يعيش حياه طبيعيه في وسط اقرانه. ايضا من الاسباب عدم تقبله للتغيرات التي حدثت في جسمه. يعني عدم تقبله للتغيرات التي حدثت في جسمه، احنا عارفين ان في مرحلة المراهقة بيحصل تغيرات، ده بيطول شوية، ده بيتخن شوية، فاحيانا يكون هو مش متقبل شكله الجديد. يعني هو كان ايه، كان حاجة، فين الواد اللي كان هنا، اللي كان فين الواد اللي كان هنا شوية، تعال تعال بسرعة، واحد يجي هنا وانت جاهز نفسك، تعال. يعني الواد ده ممكن يكون هو متقبل نفسه، متقبل شكله، موضوع مش داخل دماغه خالص ان هو ايه، انه في اي مشكله بالنسبه له. طب الواد ده لو فجاه لقى نفسه طول كده وودنه طولت شويه ومخيره طولت حبتين وايديه بقت طويله وصوابعه طويله، وبص لقى نفسه بيمشي بيتكعبل، الراجل دوت هيحب يجي قدامنا ويتفرج علينا ويصلي معانا ولا هينزوي؟ هيبدا ينزوي، اتفضل ادخل. يبقى لو هو، لو المراهق عجبه شكله الجديد هيحتك مع المجتمع، وبقى يلبس الفينيلا ويتنيها كده هو عشان عضلاته تبان، خد بالك انت، ومش عارف يعمل ايه ويعمل ايه ويفتح صدره. طبعا ده حاجات دي كلها تعليقات عليها بس انا عديها. فهو ايه، لما يكون فخور بشكله الجديد بيبدا يظهر شكله الجديد، يقف قدام المرايه يفضل يصلح حط الجل والبل ويفضل مش عارف يعمل ايه، يصرح ايه، حتى يصرح حواجبه كله بيتصرح عنده، ويفضل شغال يظبط نفسه ويلبس التيشيرت ده وتويل على التيشيرت ده يفضل قدام المرايه 5-6 ساعات هيقلع التيشيرت ويلبس التيشيرت وفي الاخر ينزل نفس التيشيرت الاولاني. فالمراهق لما يكون مش متقبل شكله الجديد فبيبدا يعمل ايه؟ يبدا بقى ينزوي. ليه؟ لانه شايف او حاسس ان اي حد بيبص له بيبص ان هو ايه، انت كبرت كده ليه؟ انت طولت كده ليه؟ انت تخنت كده ليه؟ مش كده؟ هو حاسس ان الناس بتقول عليه كده، لكن في الحقيقه هو في حد مهتم بكده؟ لا، هم ما حدش مهتم كده. يعني خد بالك، يعني حضرتك لو رحت الجامع، اي جامع تصلي، اي جامع تصلي، حد هيقول لك انت تعال تعال بسرعه. الراجل الطيب المحترم ده لو راح اي جامع يصلي هيقولوا انت مالك كبير كده اهوت وما شاء الله ولابس نظاره ولابس طاقيه، وانت حد هيقول الكلام ده؟ اقول له حد هيقول الكلام ده؟ لا. ليه؟ عادي، محدش يعرفه، محدش يعرفه، مش كده؟ بس هو متخيل الناس كلها بصه للبتاع اللي التانيه دي، بصه للعضلات دي ما شاء الله، بصه مش عارف النضاره، بصه للطاقيه، هو متخيل الناس كلها بصه الحاجات دي. اتفضل. لكن في الحقيقه هو ما حدش بص حاجه، بس هو اللي شاغل نفسه بان الناس بصه لعينيا، بصه لوداني، بصه لايديا، بصه لجسمي، بصه لحجمي، فبالتالي عايز ينزوي وياخد له جنب في المجتمع. ودي طبعا برضو نظره سلبيه ما ينفعش. يبقى قلنا اول حاجه التربيه القاسيه، او ان هو مش ما عندوش ثقه في نفسه كافيه، او ان هو مش متقبل شكله الجديد والتغيرات اللي حدثت عنده. ممكن يكون صوته خشن شويه، بس هو كان عاجبه صوته وهو ارفع حبه، فلما صوته خشن شويتين مش عاجبه الصوت، فخلاص بقى مش عايز يطلع في الاذاعه تانية. هو حضرته كان بيطلع كل يوم في الاذاعه، فهو مش عايز يطلع في الاذاعه تانية، خلاص مش عايز يقابل الناس وعايز ياخد له زاويه على جنب. طبعا فلا يستطيع مواجهه المجتمع كما تعود الى مشكلات الخلافات الاسريه او انفصال الوالدين او الطلاق زي ما قلنا قبل كده. ده نمط اللي هو المراهقه ايه دي؟ الانسحابيه. باختصار بينسحب من المجتمع، عايز يقعد لوحده في اوضته على البحر في مكان بعيد. ممكن يكون ما بيعملش معاصي، ممكن محتمل ما بيعملش معاصي، لكن فاصل عن الدنيا، فاصل عن المجتمع، ما فكرش في حاجه، بيقضي وقته كده ضايع. ودوت نتيجه اما ان هو اتربى تربيه قاسيه فمش قادر يواجه المجتمع. اصل ايه؟ كل مره ممكن يكون ابوه بيكسره بيكسره بيكسره لغايه ما جه يقابل المجتمع على نفسه مكسور، مش عارف يقابل المجتمع. او ان هو متدني الثقه في ذاته، شايف ان هو مش قد كده، ان اصدقائه افضل منه، ان اصدقائه بينجحوا هو لا ما عرفش يحقق نجاح في اي حاجه، او ان هو يكون مش متقبل شكله، مش متقبل ذاته الجديده. فدي كلها مظاهر من مظاهر ان هو ايه؟ ان هو ينسحب. المراهقه العدوانيه المتمرده دي شكلها كده وحش، صح؟ شكلها وحش، بس خلي بالكم احنا بنقولها بس ايه، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. يعني بنعرف الشر عشان نعرفه وما نقعش فيه. فبيقول المراهقه العدوانيه، وهي تعد من الانواع الخطره، الانواع الخطره. طب ليه المراهقه العدوانيه بتعتبر خطره؟ من اسمها عدوانيه، ليه تعتبر خطره؟ قول يا اخويا انت ابو دراع مكسور، مش عايز اقول لك اتكسر ليه وبطل عدوان، قول لي. المراهقه العدوانيه بقى ليه العدوانيه من اسمها كده اهوت؟ ليه هي سيئه؟ الله اعلم. قول يا ابني. عدو للناس. ها اتفضل. عدوان. اتفضل. اي حد يخالف رايك تمام. ايه؟ ايوه، بيستنفذ قوته في الاذى. تمام. استعمال العنف. تمام، جميل جدا، اتفضل. هو ينتج عنه نوع من انواع الكسل، سواء الشخص نفسه او اللي محيطه، سواء مثلا كان في البيت او في المدرسه او اي حد، لكن هو اللي فيه عنها زاد للغير. العدوانيه خطره ليه؟ لانها بتحمل معها الايذاء للغير. الإذاء للغير. يعني الانسحابية دي كانت بتضرني في حاجة؟ هو خد جنب أنا ماني خلاص، يعني مش مشكلة. مش مشكلتي يعني، هو مش مزعاني في حاجه، لكن العدوانيه لا، ده بيصب علي عدوانه، يعني بيفرغ طاقته وشحنته اللي فيها كراهيه وبغض عليا، بيأذيني، بيكسرني، بيضربني، بيحطم ممتلكاتي، يعني خرج عن اطار المعتاد والمألوف. العدوانيه انه بدا يتعدى على حقوق الاخرين وعلى حريات الاخرين. عشان كده اصبحت المراهقه العدوانيه ديت من الصور الخطره، لانها تعدت للغير. لما تكون الحاجه خاصه بك انت لوحدك، ضررها خاص بك انت لوحدك الى حد ما محتمله، لانها بتضرك لوحدك، لكن لما تضرك وتضر اللي حواليك يبقى كده بقت خطيره ولا مش خطيره؟ كده اصبحت خطيره. بقولك وهي تعد من الانواع الخطره، اذ يصبح المراهق عصبيا كثير الصراخ والانفعال، واي رد فعل لا تعجبه او تتعارض مع افكاره يعارضها. اي رد فعل ما يعجبوش يعمل فيه ايه؟ يعرضه. طول رأي ما يعجبهوش يعرضه، يعلي صوته، يصرخ. يعني تبص لنفسك انت بتتكلم مع واحد، انت بتتكلم معاه تقول له يا عم زق الكرسي ده شوية، يقول لك ايه مش عارف ايه، علي صوته كده ويفتح الجعورة، يقول لك ايه ده ايه ده ايه ده، تفزع ليه؟ لانه حول غضبه الى شحنة من الصراخ، قاعد يصرخ في ده ويصرخ في ده، فاكر ان الصراخ بيعبر عن رجولته. طب هل الصراخ ده وارتفاع الصوت يعبر عن الرجوله فعلا؟ لا بالعكس، كل ما كنت انت بتصرخ وتعلي صوتك وتزعق وكده، ده معناه انك انت بتفقد الامكانيات والطاقات اللي عندك الحكيمه، وبدات تستخدم ايه؟ الغشم. اما بقى العدوان بالايد او العدوان بالصوت، مش هم الناس كان بيقول لك ايه؟ خدوهم بالصوت ليغلبوكوا، مش كده؟ يعني ايه؟ يعني علي صوتك تاكل المنظر. لا، دي ليست رجوله، بالعكس دي علامة الضعف، انك تبدأ تعلي صوتك وتجعجع. لكن لو انت فعلا ناضج، لا انا هتكلم بهدوء جدا وهسمعك كويس جدا وهرد عليك بايه؟ بمعلومات دقيقة. لو اقولك لا حضرتك غلطان في ديت وغلطان في دي وصح في دي، يبقى انت كده هتتكلم بميزان عادل. لكن اللي بيزعق وبيعلي صوته وبيعمل ده، لا، ده اولا هو ضعيف ويعبر عن ضعفه، وانه مش قادر يستخدم أسلحة أخرى غير أسلحة الصراخ، وغير كده ان اللي قدامه ما عرفش يحاوره، ما عرفش يناقشه. واحد عمال يزعق ويعلي صوته ويصرخ، ده انت هتناقشه؟ هتناقشه ازاي؟ كل فيك يكلمه يعلي صوته، الله، وبعدين يا عم انت هتوجع ودني، انت هتسيبه تمشي. كل رد فعل ما يعجبهوش يسخط عليه ويتذمر ويعارض ويعترض، ده لان هو، طب هو ليه بيعترض وليه كل رد فعل ما يعجبهوش يغضب ويثور؟ ليه كل رد فعل، بسأل سؤال، ليه كل رد فعل ما يعجبهوش يغضب ويثور؟ ليه كل حاجة ما تتحقق لهوش يغضب ويثور؟ واضح؟ سؤالي واضح؟ ماشي؟ ليه كل رد فعل أو كل رأي ما يعجبهوش يغضب؟ ليه كل حاجة ما تتحقق لهوش يغضب؟ دواعي الغضب، تفضل. ان هو شخصيه كبيره وكده، وان هو كبير بقى راجل، زي ما كان بيشكر راجل كبير، شايف نفسه كبير، هو شايف نفسه المنظر ده ان هو كبير، وان انا يعني انا اللي علي صوتي، وان غير كده ما بيحترموش. اتفضل. متدلع وهو صغير. ايوه متدلع، جميل جدا. هو صح، كلام الناس كله غلط. ايوه، عنده صوره من الاعجاب بنفسه شويه، شايف ان كلامه هو الصح وكل ما عداه هو خطأ. طب يا ترى هل ده نضج طبيعي أو سوي في عقله؟ لا، لأن النضج الطبيعي والسوي اللي هو يبقى عارف إن في رأي ورأي آخر، إن أنا مش دايما رأي يكون صواب، ممكن يكون رأي صواب وممكن يكون رأي خطأ، محتمل ده ومحتمل ده. فضل. أيوة، ممكن يكون فاكر إنه لما يعترض على رأيك، وانه لما يصر انه ينفذ اللي هو عايزه، ان هو كده شخصيته اقوى، يقول لك انا حققت اللي انا عايزه. هل ده دي رجوله او ديت شخصيه قويه؟ لا بالعكس، اسمها بلطجه، مش كده؟ ما في مسميات تانية اسمها بلطجه، ما اسمهاش رجوله ولا شخصيه قويه. اتفضل. في بدايه المرحله المراهقه بيكون عند المراهق مثلا اللي هو عايز يخلص من كل كيلو، فبيبقى عايز قضيه، بيبقى عايز قضيه، لما يبدا يلاقي نفسه شافها فبيتغوط فيها اكتر، لدرجه ان هو المراهق مثلا بنفسه او يشوف ان هو شخصيه قويه على المجتمع، فبيبتدي بقى يفرض ضوابط، يعني عايز تقول ان هو كان محروم من الحرية وعايز مش كده وعايز يتحرر من الأسر اللي هو كان فيه، فبمجرد ما بيغادر مرحلة الطفولة إلى المراهقة بيبدأ بقى يعمل حركات يحس فيها ان هو بقى ايه يعني خلاص يعني علوم النقطة دي مش قوي قوي يعني هي تالية. فضل ماشي الرأي اللي ما عجبوش ما يعرفش يغيره غير بالصراخ والعنف، هو ما عندوش رأي، هو ما عندوش رأي، هو فاكر ان هو لما يعلي صوته ويصرخ يبقى هو كده هيسيطر على ايه على الكلام اللي بيتقال، مفاهيم مغلوطة. اتفضل. ممكن يكون اتربى على كده من صغره. طيب هنشوفه. فبيقول لي وقد يتلفظ بالألفاظ الجارحة والخارجة، وقد يتعدى على زملائه بالضرب المبرح، ويحطم ممتلكات الغير مثل كراسي المدرسة ومثل أدوات زميله. دي مظاهر من مظاهر العنف، ان هو ايه ان هو ممكن يعني يتعدى بالكلمات، يعني مش مجرد بقى مش مجرد ان المناقشة كلامك ما عجبنيش فانا بعلي صوتي، لا ده ممكن تتعدى ان هو يعلي صوته وان هو يبدأ يقول كلمات جرحة وعادين كلمات خدشة الحياة وعادين كلمات فيها سب وشتم، وبعدين ممكن يتطول بالإيد ويضرب زميله، وممكن يعتدي على الممتلكات، يعني يجي كراستك يوم جاي مقطعها ورميها، يعتدي على ممتلكاتك، مسترتك يوم جاي مكسرها ورميها، دي تختة الفصل يوم جاي واخدها ورميها من الشباك، اعتداء على ممتلكات الغير يوم جاي رميها، مش عايز يتعلم هو خلاص مش عايز يتعلم، فيوم جاي رمي التخت من الشباك، وانت تبص تخ تخ تخت نازله ايه في اتنين بيتعاركوا فوق، والتخت نازله ترف على دماغتنا احنا. المهم ان هو من غضبه ممكن يصل فعلا الى ان هو يحطم ممتلكات الغير. طيب هل المراهقه بالشكل ده تبقى مراهقه سويه؟ يعني ايه رايك لو مراهق بالمنظر ده يجي يتكلم مع واحد ما يطولش الحوار، يتنرفز بسرعه يغضب بسرعه يوم جاي مكسر الدنيا اللي قدامه، يهبط داب يهبط شباك، يعور اللي قدامه، يشتم زميله، هل ده ممكن تبقى مراهقه سويه؟ ايه رايكم دي مراهقه سويه؟ حد عايز يبقى بالمنظر ده؟ اللي عايز يبقى بالمنظر ده يرفع ايد، بتشد ايده ليه؟ حد عايز يبقى بالمنظر ده؟ ده منظر صعب جدا طبعا، جزاكم الله خير. طيب لماذا؟ ليه هو بقى كده؟ يقول ويرجع السبب في هذا السلوك إلى طريقة التربية. طريقة التربية، خد بالك في غالب الأسباب المؤدية لمراهقة غير سوية هتبص تلاقي طريقة التربية عامل مشترك موجود معنا. لما بص تلاقي دايما أي مراهقة غير سوية هتبص تلاقي طريقة التربية دي نمرة واحد ومعها اثنين وثلاثة واربعة، بس نمرة واحد طريقة التربية. فهنا بيرجع السبب في هذا السلوك إلى طريقة التربية. طب إزاي؟ فإما التدليل الزائد أو التربية القاسية المتشددة. التدليل الزائد أو التربية القاسية، ده دول طرفين متناقضين. يعني الولد ده ممكن يكون عدواني بالمنظر ده نتيجة التدليل الزائد، إنه في البيت كان مدلل متدلع على الآخر، ممكن لما يدخل في مرحلة المراهقة يعمل كده. يعني عايز تقول لنا مثلا ان ممكن في ولد يكون محترم ومؤدب في مرحلة طفولته، واول ما يدخل مدرسة الصنايع اللي جنبكم مثلا، ولا الصنايع اللي هنا، ولا الثانوي عامل اللي هنا، تسمع بقى شتمته وضربه وكسره ورمي التخته وعراكه، هل ممكن تسمع الكلام ده كله؟ ممكن يحصل؟ انت تقول ازاي الولد ده متربي كويس معايا؟ هو متربي كويس، بس متربي على التدليل الزائد. يعني ايه التدليل الزائد؟ يعني طلباتك سيادتك اوامر، يعني طلبات سيادتك اوامر. حضرتك مثلا عايز تاكل جيلاتي، ابوك ينزل يجيب لك بالليل جيلاتي. حضرتك عايز تاكل بيتزا، يتصل بالتليفون يجيب لك البيتزا. حضرتك النهارده مش عارف عايز تروح البحر، لا عربيه مخصوص توديك البحر. حضرتك مش عارف، طلبات سيادتك اوامر. فيفضلوا طول عمرهم عاملين ايه؟ يلبوا في طلباتك. ليه؟ اصل انت جاي بعد زمن بقالهم 10 سنين ما خلفوش وبعدين خلفوك، وادي المتيج يا ريتهم ما جابوك مثلا، يعني بالمنظر ده. فتبص تلاقيه بعد عاملين دلعوا فيه كل طلباته، أو إن هو يكون ولد على مجموعة بنات، يعني مثلا هو ولد وعنده أختين ثلاثة أربعة في البيت كمان، فتبص للأسرة مدللة زيادة عن اللزوم، أو إن هم ما عندهمش غيره، فتبص لقيه مدلعينه زيادة عن اللزوم، كل طلباته بتلبى تلبى تلبى. أو بغض الطرف عن الحياة دي كلها، أو إن الأب يكون كادح كدح شديد في حياته وبقى غني الحمد لله، فبيقول بقى مش عايز أوري عيالي القرف والذل اللي أنا شفته، اللي هم عايزينه أجيبه له. يبقى هو بيعمل معاك كده ليه بقى؟ هو أنت خلاص أنت ما فيكش أي حاجة وحشة أنا قلتها دي، لا ده أنت والدك اتطحن في الحياة، يعني شال الطينة وشال الطوب وعمل لغاية ما بقى كبر وبقى أول كبير، وبعدين بقى صاحب شركة وبقى صاحب وبقى عملاق وبقى عنده ما شاء الله حاجات كتيرة. مش عايزك تذوق المر اللي هو شافه، مش عايزك تتمرمط زي ما هو اتمرمط، دي ثقافته. فيقول رايح ابني انا تعبه ليه، ويفضل بقى حضرتك تطلب ايه، تيشيرت يجي لك بدل التيشيرت اربعة، عايز كوتشي بدل الكوتشي اتنين وتلاتة، عايز مش عارف ايه، انزل نقي اللي انت عايزه. ليه؟ لان هو مش عايز ابنه يعيش الضغط الاجتماعي ويعيش الازمات الاجتماعية اللي هو عاشها، فعايز يرفه عنه ويفضل يديله. طيب الابن بقى اللي كل طلباته تتلبى، لما يجي في المدرسة مثلا ويقول لصاحبه ازح شوية وصاحبه ما يزحش، خد بالك بقى ما متعود، ايس كريم حاضر، بيتزا حاضر، ايه حاضر، ازح لا، ما هو اللي جنبه برضه عايز يثبت ذاته مش كده، ايه الزح دي، ما اناش متزاح، ما تزح انت، افرض قال له تزح وما تزحش، ايه اللي يحصل بقى؟ ده واحد بيقول لا، اصل لا دي اول مره اسمعها بقى له مده، لا، فيبدا يغضب ويتنرفز، مع ان الموضوع بقى تافه ولا مش تافه، تافه جدا. ايه المشكله؟ ده كان ممكن هو اللي يتزح ويمشي خالص، يعني دي تخته، انت جايب يعني كرسي القصر الملكي، دي تخته. فالزح لا ما تزحش، يعملوا عركه مع بعضيهم. ليه؟ لانه تربى على انه ما يتقالوش لا، ان طلباته كلها تبقى ايه، تبقى مجابه، فاهمني؟ عايز كذا يجي مثلا في المسجد، عايز يطلع رحله الاخوه، لا مفيش رحلات دلوقتي، بعد ما نخلص الموضوع الفلاني ونخلص كتاب الفلاني ونعمل نخلي هنبقى تبص لي يغضب ويتنرفز ومش جاي المسجد تاني، والاخوه بتكتب عليا والاخوه بتطلعناش رحلات والاخوه خنقانه، تبص لي ايه؟ ليه؟ لان حضرته متعود انه عايز يطلع رحله، عايز تروح رحله فين يا حبيبي، ها قول بس قول، لا مش كده. اذا التدليل الزائد ممكن يؤدي الى هذا العنف والعدوان، عشان كده ما تستغربش ان يبقى ابن وزير ويطلع حرامي وبلطجي وقليل الادب وصايع في الشوارع، ما تستغربش بقى ليه، لان الوزير ده مدلل ابنه ومدلعه ومطبطب عليه، واللي هو عايزه بيجيبه له، ودي مدرسه بعربيه الحكومه ويجيبه بعربيه الحكومه وحراسه مخصوص علشانه، يبقى الواد ده لما اتقال له في الفصل ازاح ده ينفع يزاح؟ ما ينفعش يزاح، يعمل مشكله، يعمل مشكله. اذا التدليل الزائد ممكن يؤدي الى هذه الصوره، يعني التربيه بتاعتنا دي في البيت وندلل العيال ومش عارف ايه، ده غلط ولا صح بقى كده؟ التدليل الزائد ده صح ولا غلط كده؟ انا عايز اسمع اخوانا، غلط ولا صح؟ غلط. يعني ايه يعني يا شيخ انت عايز ابائنا يطحنونا وما يدلعوناش؟ لا انا بقول التدليل الزائد، كلمه زائد في الزائد، يعني ايه؟ يعني انت من حقك ان اهلك يدلعوك ويدللوك ويجيبوا لك بعض طلباتك طالما هي متاحه. يعني حضرتك مثلا عايز تجيب تيشيرت النهارده، بس هو في الاخر النهارده كان في الشهر 17، النهارده 17 ولسه القبض ما نزلش، فلما ابوك يقول لك خليك لاخر الشهر استوعب بقى ولا ما تستوعبش؟ لازم تستوعب، هو على اخر الشهر هيجيبه لك ان شاء الله، بس هو قال لك استنى لاخر الشهر، ده تدليل بس مش زائد، هو جابه لك بس لازم تراعي ان مش طلباتك تتنفذ في نفس الوقت، لان اللي انت بتطلبه مش لازم يكون ميسور. واحيان كتيره جدا الاب ما بقاش عايز يقول لابنه لا معيش، لا مش عايزك تسمع الكلمه دي، مش عايز احسسك ان انا مش قادر اجيب لك فلوس اصرف عليك، لا مش عايز اسمع الكلمه دي، فبقول لك استنى لاخر الشهر. فحضرتك لازم تكون ناضج وتستوعب انه مش لازم رغباتي تتنفذ فورا. ممكن تكون في موانع ابي مش عايز اسمعها لي، امي مش عايزه اسمعها لي، فلازم استوعبها انا كراجل فاهم بقى واعي ان مش لازم طلباتي تتنفذ على طول، لكن انا متعود انه لما بيقولوا لي هنجيب يبقى هنجيب. يعني انا متعود عليهم وفاء الوعد، هنجيب هنجيب خلاص. امتى هنجيب بقى ديت؟ سيبها لما تتيسر الامور. ممكن يكون هم عندهم ترتيب اولويات، ده بياخد درس، ده مش عارف ايه، في جمعيه بتتسد، في حاجه، في محتاجه، وفي الاخر هيجيبوا لك اللي انت عايزه. يبقى في تدليل، لكن ما هوش التدليل الزائد. مش بقول حرمان، لا، يبقى بنمشي باقتصاد وباعتدال وبتواصل. والمراهق السوي اللي يستوعب احوال الاسره ويستوعب احوال والديه ويستوعب ان مش كل الطلبات لازم تتنفذ في الفور وعلى التو، ولكن ممكن تاخد وضع من التراخي. اذا السلف العدوانيه الزايده ديت اول حاجه التدليل الزائد، وعكسها مباشره القسوه الشديده. القسوه الشديده يبقى اما التدليل الزائد ممكن يخلي ايه، يخلي الواد يطلع كده، او القسوه الشديده. القسوه الشديده ان انت عايز حاجه تتضرب، اي حاجه تتكسر، ممكن ابوك يمسكك يحدفك في الحيطه، خد بالك، ممكن يفتح دماغك عادي جدا. انا اعرف واحد من زمان بقى الكلام ده، كان بيلعب مع اخواته في البيت، وهم ما شاء الله بقى ايه، يعني زمان كانوا بيخلفوا ناس كتير، يعني عيال كتير، فالاسره كان 11 عيل، او بالكم كده 11 عيل كويس، 11 عيل، وابوهم كان متوفى، يعني امهم بس هي ايه، هي اللي عايشه عليهم وبتحاول ترعاهم. فالمهم الولا بيتعاكس وبتشاكل مع اخوه في البيت ومش عارف ايه، فامه متماسكه، كانت بتغسل، قامت ماسكه الطشت اللي بتغسل فيه ده، طشت نحاس، ومتحدفه في وشه الولد، تاك 15 غرزه. وببساطه قالت له خد يلا اخوك روح خياطه وتعالى كده. بص ببساطه، روح خياطه وتعالى، 15 غرزه. ده حقيقي حقيقي حقيقي حقيقي، 15 غرزه، روح خياطه وتعالى. فاحيانا ممكن الابن يتربى بصوره قاسيه فيها عنف شديد جدا. طب الصوره القاسيه في العنف الشديد ده لما الواد يكبر ايه اللي في ذاكرته؟ العنف. زي الاولاني ما كان في ذاكرته التدليل وعايز تدليل ما لقاهوش فقابله بعنف، ده بقى طالع في ذاكرته انه بيتعامل مع المجتمع ازاي؟ بالاروانه، بالعنف، اضرب، اكسر، عور، اذبح، زعق، اشتم، العنف. عشان كده ده اول ما بيوصل لمرحله مراهقته فيقول لك انا مش راح اجيب حقي غير بلساني، غير بصوتي، غير بايديا، اخد بالك، ويبدا بقى سلسله العنف وينتقل الى مراهقه عدوانيه. وده نتيجه انه ما لقاش حد يربيه تربيه سويه اثناء طفولته. ده لو كان بقى، لو كان الاباء بيفكروا في ابنائهم في مستقبلهم، يعني لازم الاباء يفكروا اولادنا هيكونوا ايه في المستقبل، وان اللي احنا بنعمله دلوقتي ده ليه اثر في المستقبل. لو الاولاد تربوا تربيه سويه، لو عاشوا طفوله سويه هيعيشوا مراهقه سويه. عشان كده العلماء بيقولوا ايه، من عاش او من تربى في طفوله سويه فانه يتربى او يكون في مراهقه ايضا سويه. طفوله سويه بفي مراهقه سويه، مفيش طفوله سويه هيبقى مفيش مراهقه سويه. ولذلك هتبص تلاقي بعض الاباء يجي يشتكي، ابني غضبان، ابني بيتنرفز، ابني بيشتم، ابني عصبي، ابني خارج عن النظام. اقول طيب انت زمان كنت بتعمل ايه في الولد؟ نرجع بقى في الطفوله. حتى العلماء بتوع اللي هم بيكشفوا الطب النفسي وما الطب النفسي، في حاجه اسمها عندهم تاريخ الحاله، ان هو يفضل يجيب التاريخ المرضي للحاله، يفضل يسال الولد دوت ايه اللي حصل معاه، ايه المشاكل اللي حصلت له، ايه ايه ايه ايه، لغايه ما يحط ايده على مربط الفرس في الموضوع ده. المهم ان احنا عايزين نقول ان المراهقه العدوانيه ديت بتحدث اما بسبب التدليل الزائد او التربيه المتشدده القاسيه، وكلها تعطي نفس النتيجه للمراهق من العدوانيه والتمرد على المجتمع. اللي هو تربى تربيه قاسيه مش عايز يعطي المجتمع شيء، في بينه وبين المجتمع صوره عدائيه، شاف المجتمع ما يستاهلش العطاء، وبالتالي هو عدواني مع هذا المجتمع. واللي تربى تربيه مدلله شاف ان طلباته اوامر لازم تتنفذ، ولما تنفذتش يبقى في الحاله ديت هيكون يعني العدوان لهذا المجتمع. المراهقه الثالثة يبقى المراهقة الثانية اللي كانت ايه؟ المراهقة العدوانية. المراهقة الثالثة مراهقة المنحرفة. اذا وفي اكتر من كده؟ والعدوانية ديت مش كانت منحرفة؟ العدوانية كانت منحرفة ما كانتش منحرفة؟ ها؟ هي درجة من الانحراف، هي درجة من الانحراف. لكن المراهقة المنحرفة نقصد بيها بقى انحراف أشد من إنه هو يكون مجرد ردود أفعال سابقة يعني. والمراهقة المنحرفة التي يتجه فيها المراهق إلى الانحراف والانحلال الأخلاقي، انحراف وانحلال أخلاقي كشرب خمر ومخدرات وسجاير وتجارة وعصابة سرقة الإكراه وبلطجة ومعاكسات جنسية وشذوذ وذنا ولواط وغيرها من صور انحراف عن السلوك السوي. دي بقى المراهقة المنحرفة. يقول لك ايه الواد ده منحرف؟ يعني منحرف يعني اخلاقه وسلوكه واخد شمال، واخد شمال. ده بقى ممكن يكون بيشرب سجاير ومش بس، لا وبيشرب حشيش كمان ومش بس، لا ممكن بيتاجر في الحشيش، خد بالك، لا الحشيش ده حبة صغيرين، ده حاجة بسيطة، لا بيجيب بودرة، لا بياخد إبر، أخذ بالك، وماشي بقى ايه. بص كل درجات المخدرات ممكن يكون هو عمال يتفاعل معاها. وللأسف ان احنا بنرى في مجتمعنا يعني كل واحد كده يفكر في مدرسته الثانوية، مفيش واد كده بيبيع مخدرات؟ ايه اللي كان في مدرسته واد بيبيع مخدرات؟ يرفع ايد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 كان عندك 16 17 18. يعني عندك في الجلسة بتاعتنا دي في بتاع 20 مدرسة فيهم 20 واد بيبيع مخدرات. بيبيع فروتي يا ابن الفروتي ده حاجة والمخدرات ده حاجة تانية. ده ممكن يكون ان هو جديد من المخدرات على فكرة، مخدرات فروتي. بس على فكرة فروتي ده اللي هو ايه الفوار، فهو ايه بيحط الفوار وطلع دخانة، فالولد شم الدخانة اللي طالعة زي اللي بيشموا الكل. اخوانا واحد يجيب علبه الكل بتاعت جزم ويفضل يشم فيها، يشم ايه يا ابن حبيبي. واحد تاني مقرف بقى يحب يشم الجزم، هي دي بتعمل له دماغ قوي قوي قوي. في ناس بتشم بودره صراصير ماشي، في ناس بتشم بودره سيراميك ماشي، اي منظر اي منظر. اصل خد بالك احيانا يكون الشاب هو مش عايز ينحرف قوي يعني، بس عايز يظهر انه منحرف، عايز يعمل شكل منحرف. فعايز يعمل شكل منحرف يعمل ايه؟ يعمل زي اللي بيشمه، يوم جاي شويه دقيق وحاططهم ويعملوا شمه كده اهو، يشفط له شفطه يعمل له شمه، خد بالك. او يجيب الفوار اللي قال عليه الواد ده فروتي ويعمل منظر. وزمان برضو كانوا بيجيبوا عند الراجل بتاع الجيلاتي برضو اللي هو بيجيبه من عنده ده، في حاجه بيحطها في فمه كده تطلع دخان ابيض، شاف ايه ديت، المهم انها حاجة كده موجودة. فبرضه يحطوها يعمل منظر كأنه بيشرب سجاير. فأحيانا الشاب ما يكونش هو عايز ينحرف، ولكن عايز ياخد شكل المنحرفين. وده مش ده اللي بنتكلم عنه. احنا بنتكلم عن المراهقة المنحرفة فعلا، اللي هو أول ما وصل لمرحلة المراهقة خد سكة تانية. وللأسف أحيانا بيكون بعض الناس تربوا تربية جيدة كويسة فيما يبدو لنا، إنه بيصلي وكان بيجي الجامع وحافظ شيء من القرآن وما إلى ذلك، وفجأة تبص تلاقي الواد ده انحرف وراح شمال خالص. طبعا الانحراف والانحلال الأخلاقي، شرب السجاير والمخدرات والعصابات والكلام من ده، لا شك إنها مراهقة ضارة بالمجتمع، مش ضارة به هو لوحده، ضارة بالمجتمع. ويرجع ذلك يعني ليه بتظهر بقى المراهقة المنحرفة ديت؟ يرجع ذلك، عايزين نسمع منكم الأول، هو ليه بتظهر المراهقة المنحرفة ديت؟ ليه بتظهر المراهقة المنحرفة ديت؟ اتفضل. الصحبة السيئة تؤدي إلى هذه المراهقة المنحرفة. تفضل. مش لاقي قدوة الحسنة، غياب القدوة الحسنة. تفضل. غياب المراقبة. تمام، يبقى غياب القدوة الحسنة، غياب المراقبة. تفضل. بتدلع، متدلع، متدلع، متدلع هو صغير مش عارف، انا مستبعدها شويه. طب حطها في الهامش. ماشي، اتفضل. ممكن يكون اهل في البيت عندهم اصلا سوء في الاخلاق اصلا. احسنت. البيئه، البيئه اللي هو عايش فيها، احيانا تكون الاسره نفسها منحرفه، الام منحرفه، الاب منحرف. لا خد بالك، دي مآسي في المجتمع، خلي بالك دي مشاكل في المجتمع. انك انت يعني، هو احنا ما سمعناش عن رجال والعياذ بالله يعني، يعني الدياثة في دمائهم، يعرضون ابنائهم للبغاء، ان يعرضوا بناتهم كده للزنا والفواحش والعياذ بالله عشان ياخدوا فلوس. سمعناش هي ماذا تعني بيوت الدعارة؟ ما بيوت الدعارة كده. اذا في ناس بتبيع اعراضها، فده محتمل يكون الواد ده نشأ في اسره بالمنظر ده. تفتكر هيعمل ايه؟ تفتكر ده لما يلاقي والدته منحرفة وأبوه منحرف وبيته بيتهم مليان منحرفين، هو ده لما يطلع شايف ايه؟ شايف قدامه الجو ملوث، ده راح يطلع شكله ايه؟ اذا ممكن تكون البيئة اللي عايش فيها اسرته يكون فيها هذا الدخل وهذا الخلل وهذا الانحراف الاخلاقي والسلوكي. ايه تاني؟ اتفضل. ما عندوش رجولة. اتفضل. لا، الانفلات ما يعملش كده. هو عايز يقول لك ايه؟ انه ممكن يكون كان مضغوط عليه في البيت جامد جامد جامد جامد، ده حصل نوع من الانفلات. لا، الانفلات ما يوصلش للدرجه ديت من الانحراف. هو ممكن يكون في بعض الانحراف، لكن ما يوصلش للدرجه الشديده والحاده ديت من الانحراف. اتفضل. ايوه، غياب الواعظ الديني، غياب الواعظ الديني. اتفضل بسرعه. عايز يبعد عن امه وابوه، ده بيحرق المجتمع. اتفضل. مين عايز يقول تاني؟ اتفضل. ممكن هو كان بينزل الشارع مثلا كتير، فكان بيشوف صور قدامه، بيشوف نماذج سيئه في البيئه المحيطه. يعني هي احنا عندنا البيئه دي بيئتين، الاسره نفسها اللي عايش فيها، الاسره نفسها اللي عايش فيها، والشارع والحي اللي عايش فيه. احيانا يعني احنا مش بنسمع ان في ناس ساكنه في شارع، الشارع ده معروف بانه تجار مخدرات وحشيش. يعني مش في ناس بتشتكي ان تجار المخدرات بيقطعوا المخدرات داخل بيوتهم؟ بيحطوها في طوبه كده. ايوه، بيحطوها في طوبه فالح. ايوه، بيحطوها في طوبه ورا الطوبه. انا اخد بالي، اخد بالي، بيحطوها ورا الطوبه. المهم ان الراجل بيشتكي ان بتاع المخدرات بيدخل بيتهم يحط المخدرات في طوبه وراه ويداريها. يعني الشارع مشهور بانه بتاع مخدرات وانه بتاع بودره وبتاع بتاع وبتاع وبتاع، زي ما يكون شارع مشهور بان ده بتاع شواذ، والشارع ده مشهور بده بتاع بنات، والشارع ده مشهور بتاع مش عارف ايه. زمان كانوا بيحطوا رايات على البيوت، البيوت دي بقى عليها رايه، دي بيوت دعاره والعياذ بالله، فبتبقى معروفه. برضو في اماكن واوبئه بتبقى معروفه واحنا مش عايزين نعرفها، اخد بالك، بتمارس فيها هذه الفواحش وهذه الرذائل. فممكن انه يكون هو ساكن في شارع بالمنظر ده، ساكن في شارع بالمنظر ده، وعارف بقى الجيران دول كلهم، جيران كلهم ملوثين، دول مش عارف ايه ودول ايه ودول ايه، جيران كلهم ملوثين. فيبقى هو عايش في بيئه نفسها، البيئه صعبه، البيئه صعبه، فممكن البيئه المحيطه به تكون سبب في كده. ايه تاني؟ ايه تاني من الاسباب؟ اتفضل. الجهل، ماشي، جهل ماشي، فراغ ماشي، عدم وجود هدف ماشي، برضه ثلاث حاجات كويسين. احيانا الشاب بيكون عنده جهل، جهل بما ينتظر من الثواب والعقاب عند الله سبحانه وتعالى، جهل بالدين، ما عندوش علم بالحلال والحرام، عنده وقت فراغ مش عارف يقضيه فين، ما عندوش هدف يصبو الى تحقيقه، وبالتالي تجده متخبط، هايم، ضايع، لا يستطيع ان يصل الى شيء. فبيقولوا نمط التربيه ممكن ياثر، القدوه، القدوه، القدوه السيئه ممكن ياثر. احيانا انت بتنحرف مش بس عشان في الاسره في شخص منحرف او في الشارع في شخص منحرف، بالعكس، ده احيانا يكون في مكان عملك او مكان دراستك شخصيات منحرفه. يعني ممكن تكون انت مثلا في مدرسه فيها معلم، المعلم ده للاسف سيء الاخلاق، يدخل يقول كلمات ساقطة وكلمات جنسية وكلمات هابطة. مش انتوا في الفصول بعض المدرسين بيدخلوا يقولوا كلمات الجنسية؟ بعض ولا كلهم؟ كلهم. إن الله وإن راجعون، يعني بقول لك كلهم. طب تخيل، تخيل لما المعلمين معظمهم أو بعضهم يبقى هو اللي بيقول الكلمات دي، تفتكر الشاب اللي طالع ده راح يقول ايه؟ عايز سوري يا عمور بيشتم؟ يا عمي الشتيمة، احنا مكلمش على الشتيمة، نتكلم على الألفاظ السقطة الخارجة، السقطة الخارجة. وده مش نموذج، يعني ده مش نموذج، سيبك منه ده. انا بتكلم على ان بعض المعلمين في مؤسسات تعليمية وتربوية مفترض انها تبني، لكن للأسف انها ما بتبنيش، لا دي بتهد. تبص تلاقي المعلم علشان يجيب الفصل معاه يعني، والعيال ايه تبقى داخل معاه في المود وشغالين، لازم هو بيشرح يقول بعض الكلمات الجنسية الهابطة الساقطة اللي هي ايه اللي تظبط دماغ العيال، يعني كأنه خلاص يعني هو قال كلام في الجون كده. وساعات كمان في الدروس الخصوصية تبقى خصوصية فعلا، في المدرس بقى وبيقول كلام خصوصي خالص، خصوصي خالص، لدرجة ان ممكن انتوا شغالين خارجية يا مولانا ولا حاجة؟ لا مولانا طف خارجي، طف من الخارجي، خلينا في الداخل، خلي الدنيا مستورة. انت طلعنا على الهوا كده مولانا كده على الهوا كده بقى داخلي بس ماشي، بس مش على الهوا كده مولانا. فبقول لك احيانا للاسف الشديد جدا بعض، مش برضو بقول كل، بعض المدرسين ذوي الاخلاق السيئه بتبص تلاقيه علشان الماده او علشان يعني يبقى ليه وضع معين بين الطلبه، ممكن يجاريهم في ان هم يشربوا سجاير مع بعضيهم، او ان هم الواد يقول له استاذ جايب لك حته النهارده بس ايه قرش، لكن قرش حشيش محترم، اخد بالك، الا الواد جايبه للاستاذ جابوا له هديه، او ان الواد يبعت للاستاذ مثلا مقطع اباحي يبعتوا له، اخد بالك. على فكره، على فكره في مدرسة من المدارس الثانوية المتقدمة اللي هي يعتبر لامعة في محافظة الإسكندرية، اللي الأخصائيين معديين كده وفي الدور، لقوا إيه الأستاذ قاعد في حصة احتياطي، قاعد قدام في الفصل ومدد رجله على التختة، وشه إيه للباب ومدد رجله على التختة، والعيال قاعدين في آخر الفصل وعاملين شلة مع بعضيهم. فالمهم الأخصائي بيعدي بيبص إيه الموضوع، لقى المدرس بيتفرج على أفلام إباحية والعيال هي اللي بعتها له، يعني العيال قاعده في الفصل ورا هي اللي بعتها له، وهو قاعد بس اصلا ايه بيقعد معاهم، يعني اصلا ما ينفعش، ما ينفعش كده، عيب، ما يصحش، ما يصحش. فهم بعتوها له ويتفرج لوحده، فهو قاعد قدام يتفرج لوحده حضرته، وهم قاعدين يتفرجوا ورا. طب هو ده، ده كده مش معناه ان احنا بنهد القيم كلها؟ مش كده، مش بنهد منظومه كامله؟ اذا الاخلاق الانحراف مش بس هيجيلك من الأسرة أو البيئة أو الشارع، بالعكس ده ممكن النهاردة يجيلك من المؤسسة اللي انت تتعلم فيها. ان تجد بعض المعلمين اللي ليس عندهم ضمائر فيعملوا ايه؟ مش عارف يسيطر على الأولاد، مش عارف ان هو يجيبهم سكة، فيعمل ايه؟ يقول لك العيال دي دماغتها رايحة فين؟ دماغتها شمال، امشي النقطتين شمال معاهم هيجوا معاي، اخد بالك؟ للأسف الشديد، وده ضعف في شخصية المعلم، ودوت بيخلي الأبناء ينهاروا، ينهاروا، لان الابناء محتاجين اللي يعلمهم دينهم، اللي يقربهم لربنا مش اللي يبعدهم عن طريق الله تبارك وتعالى. اذا من اسباب الانحراف انك انت ممكن تجد عنصر يعلم الناس الانحراف ويعلمهم هذه الفواحش. احيانا تكون غياب المتابعه، ان ما فيش متابعه، الاسره ما بتسالش، المسجد ما بيسالش، المدرسه ما بتسالش، فخلاص هو بيعمل عايز يعمله، بينحرف ياخد سكة شمال ومحدش عارف عنه حاجة. غياب المتابعة ممكن يكون سبب من أسباب هذا الانحراف. أيضا غياب الثواب والعقاب، إنه مثلا مسكنا ولد في المدرسة بيتاجر في الأفلام الإباحية، ده بيتاجر. على فكرة احنا في المدرسة عندنا لقينا في الفسحة كده اهو السنة اللي فاتت باينة ولا اللي قبليها، لقينا ايه عيل كده واقف على سور المدرسه جوه جنب دوره الميه في حته واسعه يعني مش ضيقه يعني. المهم والعيال ملموم عليه قوي كده اهو، وعيل في سنه اولى اعدادي، اولى اعدادي، فلقينا العيال ملموم عليه وايه هذا في ايه؟ قلنا بقى نروح نبص الدنيا شكلها ايه؟ فالاخصائيين راحوا دخلوا في الموضوع، بصوا العيال دي كلها واقفه تتفرج مع الواد ده على صور فاضحه. الولد بيقول اعدادي ماشي يقول اعدادي جايب لهم صور فاضحه من مواقع اباحيه وبقى بيتاجر ازاي؟ يعني الصوره بس بربع جنيه، الصوره فيديو بجنيه، الصوره الفيديو اللي مش عارف فيها ايه باتنين جنيه، اللي فيها ايه وايه بخمسه جنيه. بيرزق بيرزق. متخيل عيل في اول اعدادي، عيل في اول اعدادي بيفكر بالاسلوب ده؟ بيفكر بالاسلوب ده؟ المشكله بقى مش كده، المشكله مش كده. انا عايز اتكلم عنه ان عملوا له ايه. المفترض واحد زي ده يتعمل فيه ايه؟ ده فصل عايش فصل 3 ايام وعادت المياه الى مجاريها وانتهى الموضوع عايش. فصل 3 ايام والولد بيجي 3 ايام المدرسه عادي، يعني مفيش اي مشكله. اذا غياب العقاب هيخلي الولد ده يجيب افلام احدث ولا لا؟ وبعدين معلش بقى النهارده احنا بنشتغل في الخطر، ابو ربع جنيه لا بقى بنص جنيه مش كده؟ ما انا لو اتمسكت هاخد فصل 3 ايام تانيين، هم دول ببلاش؟ فيروا يرفع التسعيره. متخيل انت ان عيل في اول اعدادي بيعمل كده؟ انا مش بتكلم بقى عليه هو دلوقتي لوحده، انا بتكلم على العقاب اللي خده، انه لا عقاب. طب انه لا عقاب يبقى دوت هيستمر ولا هيتوقف؟ هيستمر. وهذا من اسباب وجود الانحراف، انه لا يجد راضع لانحرافه. لكن لو ده، لو الواد ده اتاخد وجه في الطابور المدرسه ودوسيه اهو وتسلم لولي امره اهو واتطرد من المدرسه، هل كان حد ممكن يفكر انه يعمل كده في المدرسه دي تاني؟ وايه المشكله عيل واترمى في الشارع؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ما اي مدرسه انا تاخده. بس لما مشهد زي ده يحصل قدام الطلبه، انت كده حميت اكتر من 1000 طالب بطالب واحد. لكن لما ما تعاقبهوش، لو الموضوع مشهور بقى في المدرسه، الموضوع اتشهر، لما ما تعاقبهوش يبقى مش هو اللي هيعمل كده لوحده، يبقى بتاع تاني اعدادي اللي هيعمله، بتوع تالت اعدادي اللي هيعمله، وكل واحد يعمل بمستواه وعلى قد الموبايل اللي معاه. طب ده مسكين كان معاه موبايل بربع جنيه وجاي الصور بهتانه والدنيا ضعيفه ومش جايه يعني، امال بقى لو جاب جلاكسي ولا بقى ايه فوق ايفون كان هيعمل ايه؟ اتفضل. هو العقاب هنا مش الحل الامثل ان هو مثلا يبدعوا بيه، مثلا هتلاقي بيه بيفكروا ازاي ان هم مثلا يجادوا بيه، يعني مش هيبطلوا، ممكن يعملوا طريقه اكثر احترافيه. ايوه ممكن يعمل طريقه اكثر احترافيه، لكن انا بقول انت النهارده كمؤسسه لازم تعاقب اللي عمل كده وما تعاقبوش. هو كطالب الحل الصح ان هو بيبقى المفروض في تعديل سلوك، في اوضه في المدرسه انك بتعدل سلوك الطالب، بتعرف شخصيته فيها عشان تعدل. ماشي كلامك جميل كلامك سليم. هو الاخ بيقول ايه؟ بيقول ان احنا مش لازم نفصله صح، ممكن ان احنا نجيبه وندخله اوضه الاخصائي النفسي ويعمل له تعديل سلوك. طب افرض ما عندناش في المدرسه اخصائي نفسي وتعديل سلوك، نعمل ايه فيه؟ لازم يكون في رادع. ماشي كلامك صح ان احنا لازم نعدل سلوكه. والمفترض ان الواد دوت لما ينتقل الى مدرسه اخرى بينتقل بجواب توصيه تعديل سلوك، يعني هو بينتقل بجواب توصيه تعديل سلوك. عندما نقول ليه؟ ما نقول ان عنده مشكله فبيبقى معاه جواب توصيه تعديل سلوك، يروح مدرسه جديده فيدخلوه تعديل سلوك وبعدين يضيفوه عندهم. اتفضل. المفروض يا استاذ مصطفى الولد ده بتاع السنه الدراسيه على الملا قدام زمايله بقى السنه كده عايز سنه اولى، فهو في زمايله سبقوه، يبقى ده عقاب ليه كبير جدا. هو ايا كان انا عايز اي صوره من العقاب، حتى لو اتفصل من المدرسه صوره، سقط سنه صوره، بس هو ايه في قوانين في التعليم مش هتخليك تقدر تسقطه سنه، فاهمني؟ بس تقدر تفصله ما مفيش، ممكن تنقله مدرسه ثانيه، لكن انك توقفه عن التعليم سنه مش هتلاقيه. المهم ان انا عايز اتكلم عنه ان غياب العقاب ممكن يكون صوره من صور الاستمرار في المعصيه. يعني اي واحد بيعمل اي غلطه لما يلاقي مفيش عقاب هيستمر ولا يتوقف؟ هيتمادى مش كده؟ اتمادى. واحد عمال مثلا يسرق ومحدش بيحاسبه، واحد عمال يظلم ومحدش بيحاسبه، واحد عمال يشتم ومحدش بيحاسبه، اللي بيظلم هيفضل يظلم، واللي بيسرق يظلم، واللي بيشتم يفضل يشتم، لان مفيش عقاب مش كده؟ امن العقاب فاصبح فاجرا. برضو احيانا تكون محاوله لاثبات الذات، احيانا الانحراف ده يكون محاوله لاثبات الذات، عايز يثبت ذاته وهو فاشل اصلا في اي حاجه ومش عارف ينجح في اي حاجه، فيعمل ايه؟ يثبت ذاته بقى ان هو مثلا يتحرش في بعض زمايله في المدرسه، يعتدي على بنت في الشارع، يعمل اي منظر المهم ان هو يطلع في الجرايد ويسمعوا عنه، ان شاء الله ان هو على نفسه في مشنقة، بس المهم ان هو يتسمع عنه انه عمل بلوى وخلاص. ديت الصورة من الصور المراهقة المنحرفة. كده كم صورة؟ المراهقة السوية بقى، ايه رأيكم بقى المراهقة السوية المفترض تبقى ازاي؟ تبقى ما فيهاش كل اللي قلنا عليه ده، صح كده؟ المراهقة السوية تكون خالية من الأشياء التي تكلمنا عنها، وهي تلك التي تمر بمرحلة المراهقة كأي مرحلة عمرية عادية، يكون فيها المراهق ناضجا فكريا وبشكل كافي، وتظهر عليه على علامات الإبداع وقوة الشخصية والقيادة والرجولة والمروءة. يعني المراهقة السوية إن الشاب بيطلع فيها بيعتبر المرحلة بتاعت المراهقة دي كأنها مرحلة عادية في حياته، بل إنه بيظهر فيها نضجه وقوة شخصيته وقوة انتمائه وقوة عطائه وقوة حبه وقوة إبداعه وقوة تفكيره. يعني بيبان فيها جميع الجوانب الإيجابية التي ينبغي أن تظهر في شخصية المراهق. فديها تبقى مراهقة سوية. وطبعا تخيل كده مثلا واحد زي أسامة بن زيد رضي الله عنه 17 سنة، مش دي مراهقة؟ مش دي سن مراهقة؟ 17 سنة سن مراهقة. طب يا ترى لما يقود جيش مسلمين ده يبقى كانت مراهقة سوية ولا غير سوية؟ دي كانت مراهقة سوية قطعا. وكذلك يعني محمد الثقفي لما يقود الجيش للسند والهند يفتحهم وهو برضو عنده 17 سنة أو 16 سنة، لا شك ان دي كانت مراهقة سوية. فبقول ان المراهقة السوية بتمر بمرحلة المراهقة عموما كأي مرحلة عمرية، بدون نتوءات، بدون مشاكل، بدون طب افرض حصل بعض المشاكل مفيش مشكلة، بس ما تبقاش ظاهرة. يعني ممكن تحصل مشكلة وتخلص، مشكلة وتعدي، لكن الانحراف ليس ظاهرة فيها، الانطواء ليس ظاهرة فيها، العدوانية ليس ظاهرة فيها، بل بالعكس ان شخصية المراهق السوي شخصية معتدلة، شخصية متزنة انفعاليا، شخصية فعلا متحكمة في نفسها. ايوة ممكن يجد صعوبة في انه يتحكم وانه يضبط اداؤه، لكن هو بيتجه نحو النضج ونحو النمو، وبالتالي هيبقى فعلا شخصية جيدة. طب يا ترى ان الانسان في مرحلة المراهقة ديت يبقى شخص سوي ده موضوع سهل؟ ها جاوبه، سهل؟ لا. مستحيل؟ لا مش مستحيل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول يعجب ربك من شاب ليس له صبوة، يعجب ربك من شاب ليس له صبوة. يعني ليس له صبوة؟ يعني ليس له ميل إلى الهوى، ليس له ميل إلى الهوى. يعني وكأن المطلوب إن الشباب المسلمين يكونوا شباب لا صبوة لهم، يعني لا ميل لهم إلى الهوى. ودوت ليه؟ لأنه اعتاد فعل الطاعات. فالعبد اللي يعتاد فعل الطاعات لا يميل إلى الهوى، لا يميل إلى الانحراف. الشاب اللي بيعمل انحرافات بيميل إلى الانحراف. الشاب اللي بيعمل عدوانيات بيميل إلى العدوان. لكن الشاب اللي هو ملتزم بالطاعة والعبادة وليس له ميل إلى الشهوات المنحرفة فإنه يستمر على هذا النمط حتى يعبر هذه المرحلة بسلام. لا شك أنها مرحلة محتاجة فعلا استعانة بالله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا شك أن الشاب الذي يتعرض للفتن ويصبر عليها له أجر أعظم من الشيخ الذي يتعرض للفتن ويصبر عليه. يعني دلوقتي شاب كبير، شيخ كبير ومتزوج وعنده أولاد، هذا لو تعرض لفتنة وصبر عليها زيه زي شاب لم يتزوج وأمامه فتن كتيرة ويتعرض للفتن ده، والشاب صبر، هل الشاب الصابر على الفتن أجره زي أجر الشيخ الصابر على الفتن؟ لا. مين أجره أكتر؟ أجر الشاب أكتر. إذن أنتم أبشروا، فالقابض على دينه كالقابض على الجمر، القابض على دينه كالقابض على الجمر. لازم تصبر وتتحمل حتى تعبر هذه المرحلة بسلام وأمان، وتكون يعني نافعا لنفسك ولمجتمعك ولأمتك. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. الورقة اللي معاكم ديت مكتوب فيها إيه؟ ماذا عن أيام مراهقتك؟ عايزك لما تروح البيت كده اكتب أنت مقضيها إزاي. تكتبش اسمك طبعا، تكتبش اسمك، اكتب اللي أنت عايزه صراحة، اكتب أنت مقضيها إزاي. ماشي؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.